العرب غير الدين الذي أسسهم وجعل لهم كيانا ودولة، ثم خسر العرب دولتهم حينما خسروا دينهم. بعدين القوميين العرب لو سمحت ما بيعتبروش ان حضارتهم بتبدا من التاريخ الاسلامي، لا من قبل بالاف السنين ما قبل الاسلام. ايه بس ابو يحيى عم يحكي الظاهر عن افراد يتباحث معهم، مش عن الجماعات المعروفين كجماعه عفلق وابتهال. نظريه معينه بحكي على يعني اشياء عم تقولوا الان.